الصحابة منهم أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب شيبه وخضابه صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: باب شيبه، يعني الشيب وهو الشعر إذا تحول من سواد إلى بياض. ما هو الشيب؟ هو الشيب هو تحول الشعر، شعر الرأس أو شعر اللحية، من سواد إلى بياض. نعم. قال أخبرنا أبو سعيد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا العذافيري قال أخبرنا إسحاق الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه وهو خادم الرسول الخاص الذي خدم الرسول 10 سنوات في المدينة، وهو من الأنصار رضي الله تعالى عنه. جاءت به أمه إلى الرسول وهو صغير، وقال: يا رسول الله، إن أنسا كيس يخدمك. فصار يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان محافظا على مجلس الرسول لا يفارقه، ولذلك كان سيدنا أنس من المكثرين في الرواية. والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس أبو هريرة وكذا ابن العمر رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء المكثرون الذين أكثروا رووا عن الرسول فوق 1000 من الأحاديث رضوان الله تعالى عليه. طيب، ودعا له الرسول بطول العمر، دعا الرسول لسيدنا أنس بن مالك طول العمر. فآخر عمره سكن الشام، تحول من المدينة وسكن الشام ليبلغ عن الرسول ما حفظه عنه، ليبلغ عن الرسول ما حفظه عنه. وكثر ولده حتى إذا جاء إلى مكة ويريد أن يطوف، نعم، هو وأولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاده يدركون لهم المطاف. كلهم أنك أنس كلهم ذرية أنس رضي الله تعالى عنه، يقول: وعاش 120 عاما رضي الله تعالى عنه. نعم. طيب. قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. يعني لم يكن في زمن في رأس الرسول، نعم، ولا في لحيته الشريفة إلا 14، عدها سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه. نعم. وكان الرسول قد اللحية عليه الصلاة والسلام، نور الوجه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: وأخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أحمد بن مانيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلامة عن سمات بن حرب قال: قيل لجابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن واراهن الدهن. المفرق الذي يفرق الشعر هكذا وهكذا. وعن الرسول عليه الصلاة والسلام عاش 63 سنة، 53 عاشها في مكة، 40 قبل النبوة، و13 بعد النبوة، ثم هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وعمره 53 سنة عليه الصلاة والسلام، وعاش في المدينة 10 سنوات عليه الصلاة والسلام. نعم. لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن واراهن الدهن. لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه. صحيح القراءه كده. من خبر يكون شيب؟ رفعته لم يكن في رأس رسول الله لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في رأسه إلا شعرات. خبر يقول خبر يقول لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه. شعرات مصروب من بالبيت بالكسرة لأنه جمع الساجد. نعم. إذا ادهن وراهن الدهن إذا ادهن إذا حط الدهن البنية. نعم. إذا يدهن بالزبدي أو بكذا أو بآخره. نعم. توارى يعني الدهن يسد الشيبة يسد الشيبة يغطيه. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن أبي داود عن شعبة عن سمك قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسرين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شيخا قال كان في عنفقته شعرات بيض. ويجوز أن نجعل يكون تاما أن يكون تاما لا تحتاج إلى إلى خبر ويصير إلا شعرات مستثنى إلا عاملة إن جعلناها يكون عاملة ويكون شعرات خبر وإن جعلناها بمعنى أنها يوجد ولم يوجد شيب في نائب فاعل نائب إيه فاعل وفي شعرات مستثنى بإلا إلا شعرات. طيب ها هذا حديث صحيح قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو عمر بكر بن أحمد المزني قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله وابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة. وأخبرناه أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي قال حدثنا يحيى بن آدم بهذا الإسناد قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك بن عمير عن إباد بن لقيط قال أخبرنا أبو رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك فقلت نعم أشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب أحمر. وقال سفيان عن إباد عن أبي رمثة قال يعني سأله الرسول يعني الرسول سأله هذا ابنك أو يعني معناه قال نعم بنا نعم فقال ابنك فقلت نعم أشهد به أشهد أنه ولدي يعني ابني. نعم. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال ورأيت الشيب أحمر. وقال سفيان عن إياد عن أبي رمثة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد لطخ لحيته بالحناء يعني في قول لا تجني عليه ولا يجني عليه لا يتسبب لا يكون ابنك عاقا يعني أنت لا تحمله على العقوق لا تأمره بشيء لا يستطيعه لا تأمر ابنك بشيء لا يستطيعه. نعم. كن رؤوفا به حتى لا يرفق به فاجعله من أهل من عباد الله الصالحين وهو كذلك يكون بارا بك. نعم. وأنت لا تثقل بعد الآباء يثقل على الأبناء يكلفه ما لا يستطيع يكلف الابن ما لا يستطيع. نعم. فيضره فيكون الابن غير بال، ما يقدر يحمله شيء لا يستطيعه، اما من كده اما من كده اما من كده الى اخره، فيكون غير بال. وقد يكون الابن والعياذ بالله مضرا على ابيه فيضر اباه. نعم. طيب، والرسول وصل اب ووصل ابن. نعم. باب طيب ريحه عليه السلام. بس اقرا اللي بعد. كان الرسول عليه السلام يحب الطيب، يحب الرائحه الطيبه، ما يحب شرب الدخان، ولا كان الدخان موجود، ما عنده رحمهم الله. كانت الجلوس بينهم كان له رحبه، وكان له مثل العطر رضي الله تعالى عنه. كان هذا الدخان عام 999، عام 999 شاع الدخان، قبل الألف بمئة شاع الدخان، بسنة شاع الدخان كما يقول أهل التاريخ. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وأما الإجابة إلى الوليمة إلى أن قال الإجابة إلى وليمة العرس، عندنا الولائم، إذا أطلقت الوليمة في الشرع والمراد بها وليمة العرس، وليمة الزواج. وهذا إذا تزوج أخوك المسلم، نعم، وأرسل إليك بأن تحضر، ويجب عليك الحضور لتدخل على قلبه الشرور، تدخل على قلب أخيك الشرور. وإذا سر أخوك نعم منك، والله تعالى يجعل بينكم الرحمة وكذا إلى آخره. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى. نعم. الشرط السادس: أن يدعوه في اليوم الأول، فلو أولم ثلاثة أيام فلا تجب في الثاني بلا خلاف، ولا يتأكد استحبابها كاليوم الأول، وتكره الإجابة في اليوم الثالث. لا بد أن يدعوه في أول الأمر، لأنه يأخذ المدعو يأخذ بنفسه، ليه ما دعوتني مع الناس في أول الأمر إلى آخره. نعم. طيب. الشرط السابع: أن يدعوه مسلم، فإن دعاه ذمي فلا تجب الإجابة. أن يكون المتزوج الذي فعل الوليمة أن يكون مسلم، ويجب على أخيه المسلم الإجابة. وأما لو دعاه كافر أو نصراني أو يهودي لزواجه، لوليمة زواجه، فلا تكون واجبة، إنما الوجوب يكون إذا دعاه، بشرط أن يكون الداعي مسلما. وكذلك الولائم الثانية، التي وليمة الختان، وليمة حفظ القرآن، وليمة كذا وليمة كذا، الأفراح المسرة. نعم. وهذا يجب يعني يستحب، ويتأكد أنك تحضر إذا دعاك أخوك. ولا تأتي وأنت صائم، لا تأتي أنت تقول الله عز وجل وأنت تحضر يقول أنا صائم، لا. إذا كنت صائما، حتى لو كنت صائما تطوعا، يجب عليك أن تفطر. دعاك أخوك ليدخل على قلبه السرور بوجودك، فتقول أنا صائم، ليش تحضر؟ لا تحضر. تحضر وتقول أنا صائم، يعني تري الناس على أنك أنت يعني صائم من باب الرياء، لا تحضر. فإذا حضرت وكنت صائما تطوعا، يجب عليك أن تفطر، لأن الرسول قال: أدعوك أخوك وتقول أنا صائم، إنما حضر مع جماعة هكذا، إذا كان الصوم غير واجب. نعم. طيب. فإن دعاه ذمي فلا تجب الإجابة على ما قطع به الجمهور، لأن مخالطة الذمي مكروهة لنجاسته وتصرفاته الفاسدة وغير ذلك، ولأن في ذلك مواددة. قال الرافعي: ولأن في ذلك إيه؟ مواددة يعني محبة، لأنك لما تحضر عند الذمي، ما هو الذمي؟ الذمي الذي يسكن في بلاد المسلمين، نعم، زي يأتي الكفار في بلاد المسلمين، نعم، ويقول أنا أريد أن أخذ إقامة وأشتغل في بلادكم، فهذا الذمي يشتغل إذا رخص له الحاكم المسلم. هكذا إلى آخره. نعم. قال الرافعي هنا وهي مكروهة، لكنه جزم في آخر باب الجزية بأن مواددته حرام. قلت وهو الصواب، وتدل له الآيات الواردة في القرآن في غير موضع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. والدليل لما يأتي الدليل القلب يستريح، الدليل من فهم من كتاب الله، الدليل من فهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد من الدليل. أما نأخذ كلام نقول إن جئ إن جئ وما في دليل ما نعرف، خصوصا طالب العلم، خصوصا طالب العلم لو حضر في مجلس من المجالس يطالبونه بالدليل، شوف لما نجي الدليل كيف، والدليل على ذلك. نعم. وقال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. فقد نفى الله تعالى الوجدان ممن آمن. واحد يحكم علينا في أمر من الأمور بشيء يدخله بالشرع وهو ليس عنده دليل، كأننا حيوان، كأننا لما يقول للغنم تعال تعال تعال تعال اجري ورا اجري ورا، مثل الخروف، مثل الضأن، مثل البقر، مثل الله. لا بد من الدليل، لا بد من الدليل. نعم. فقد نفى الله تعالى الوجدان ممن آمن، فدل على أن من واددهم ليس بمؤمن. وقد عدا من واددهم يعني من أحبهم، من أحب الكفار. نعم. وقد عدا بعض العلماء ذلك إلى موادة الفسقة من المسلمين. وقد عدا فيها بعد الدال. نعم. ها في يا كده. نعم. يا في يا ها في يا ايوه كله في كده ولا في بعضه ما في. ها في ها في ألف أظن الله على وقد عدى ما الكلام مضبوط. وقد عدى هذا بعرض العلم في النحو. وقد عدى وقد عدى بعض العلماء ذلك إلى موادة الفسقة من المسلمين. وقد عدى وقد عدى يعني أوصل، بمعنى أوصل، إذا كان في لي بمعنى أوصل. وقد أوصل إلى إيه؟ وقد عدا وقد عدا بعض العلماء ذلك إلى موادة الفسقة من المسلمين، فحرم مجالسة الفساق على سبيل المؤانسة. يجوز وقد عدا، ويجوز عدا يعني أوصل، يعني وصل الشيء، عداه يعني أوصله إلى إيه؟ إلى أن الفسق من المسلمين، كذلك يحرم الجلوس معهم. احرص على اخيك التقي واحفظ، لانت انما القرين بالمقارن يقتدي. صاحبك اذا كان فاسق بس اشرب دخان، يشربك دخان. نعم. يفعل الافعال الخبيثه يجبرك على فعلها، لكن لما تصاحب رجل صالح يجبرك الى الصلاح. حتى اذا جيت هذا يقول لك لا يا شيخ، لا يا جماعة، لا هذا لا تقربوا، كنت تجلس معي لا تقربوا. يقول الصالح قدرك إلى الصلاة، وكل قرين بالمقارن يقتدي، وكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا ابتديت بالصالح فتكون إن شاء الله صالحا، جالس الناس الفسق يكون فاسق، نسأل الله السلام. نعم. وقد عدا بعض العلماء ذلك إلى موادلة الفسقة من المسلمين، فحرم يعني أوصل، هنا كتب جنبه عدا بمعنى أوصل، أوصل المسألة حتى إلى الفسقة من المسلمين. نعم. فحرم مجالسة الفساق على سبيل المؤانسة. نعم. وقد صرح الرافعي والنووي يعني يقول على أنك إذا جلست الفاسق المؤمن لأنك آنسته، لأنك تقول له والله فعلك طيب، تقول له فعلك طيب، لكن لما تنفر عنه تقول له ما نفرت عنك إلا أنك تفعل كذا وكذا كذا، ربما ينزجر، ربما ينزجر وتكون أنت السبب في هدايته. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، حمر النعم، حمر النعم الحمار الوحش، لأن العرب كانت تصيدها وكانت تأكله وهو حلال، الوحش الذي في الوحش الذي فيه ايه في أشخاص، أشخاص يجي في المنجد. نعم، فهذا وكذلك الإنسان يعني إذا جال الجزالة الطيب يصير طيب، وأما إذا جال الخبيث الخبيث. نعم. وقد صرح الرافعي والنووي رحمهم الله تعالى بذلك في كتاب الشهادات. فقد صرح النووي رحمه كبار الشافعية، شيخ الفقه بالشافعية، شوف رحمه الله تعالى. نعم. ولهذا كان سفيان الثوري يطوف بالبيت، فقدم الرشيد يريد الطواف فقطع سفيان طوافه وذهب وتلا هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون الآية. وكذلك صنع ابن أبي وراد، وتمسك أولئك بعموم اللفظ، والله تعالى أعلم. والله ما إنما كان إنما أنا اللي أحفظ بالتاريخ أن المنصور، المنصور وهو ثاني خلفاء العباسيين، أولهم عبد الله السفاح والثاني أبو جعفر المنصور، كان بينه وبين، لأنه كان من العلماء وكان فقيرا، جاءته الخلافة بعد موت أخيه، وكان بينه وبين سفيان الثوري، سفيان الثوري إمام، شيخ إمام مالك وشيخ الإمام الشافعي وشيخ مشايخه. نعم. وعمل بفقه ثلاث سنوات، ولم يحرص أهل مذهبه على مذهبه. نعم. كان بينه وبين المنصور حتى أنه هرب من الشام وجاء إلى مكة، وسكن إلى مكة الثوري، سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه ورحمنا ورحمهم جمعنا بهم. نعم. حتى جاء المنصور حاجا ووصل إلى الحجون، وكان الحجون جبل هكذا يطلعون، وأول من مهد به المنصور، أول من مهد به أكل الجبل وفلقه إلى أن جاءت حكومتنا وأيام الشريف، كمان كان أيام الشريف يخرج المحابيس يخرجهم في الليل، يخرجوا يشتغلوا في الجبل، إلى أن جاءت حكومتنا السعودية جزاها الله خير وجاوز الآلات وسود المحل إلى أن صلح هذا، ولا كان أول جبل كده على ما يشيرون عليه الصور. نعم. حتى بلغت الداخل، فجاء المنصور حاجا وجاء حتى وصل إلى إيه؟ إلى الحجون، جاء واحد يجري إلى سيدنا سفيان الثوري وكان قريبا عند المقام منسدحا، فقال له يعني أهرب المنصور ترى وصل، قال والله لا يدخلها. قال سفيان الثوري والتبني نزى الصالحين، قال والله لا يدخلها، يعني لا يدخل مكة. وجاء المنصور إلى أن طلع على العقبة، وإذا الناقة ترمي في الأرض وتوفي نزى الصالحين، لو أقسم على الله لا أبر، نزى الصالحين لو أقسم على الله لا أبره، قال والله لا يدخلها. قال والله لا يدخلها، دعا ربه وقال يا ربي لا تدخله، فاستجاب الله دعاء. هو يقول له قم الدس عن المنصور، انت جرت من الشام الناقة عشان المنصور من العراق، قم. قال والله لا يدخلها، الله تعالى قبل دعاء، نسأل الله أن يجعلنا من هذا النوع المقبولين عنده. نعم. وسقط المنصور من الناقة ودفن في الحجون، ذلك الموضع عدو، لما يقول جعفر المنصور عدو الجعفري هي باسمه او باسم احد الاشراف والله اعلم، هو مدفون في ذلك الجهة. نعم. طيب. فرع لو اعتذر المدعو إلى صاحب الدعوة فرضي بتخلفه زال الوجوب. لو قد والله يا شيخ انت دعوتني لكن انا عندي كذا كذا كذا وعندي عذر بيّلت العذر ورضي الداعي رفع عنه صار عذر صار مقبولا. نعم طيب. ولو دعاه جماعة أجاب الأسبق. ولو دعاه جماعة الأسبق لو واحد دعوه الثاني دعاه يقول والله يا شيخ أنا دعاني فلان الفلاني دعاني فلان الفلاني أو سبقك بها عكاشة. نعم طيب. إلا إذا كان يقدر يجمع بين الاثنين يحضر هنا ينقنق ويجي مع الثاني كمان ينقنق فهذا أحسن بدخول السرور على القلوب لأن الشارع الحكيم حبيبنا محمد عليه السلام يحب التودد بين أمته صلوات الله وسلامه عليه وهو الرؤوف الرحيم الذي سماه الله الرؤوف الرحيم. نعم لقد جاءكم رسول من أنفسكم المؤمنين رؤوف أعطى له اسمين منهم وإنك على خلق عظيم. هذا مدح بمن بحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه ما من خير إلا دلنا عليه وما من شر إلا أبعدنا عنه جدنا بالبعد عنه حتى إذا دخلنا بدلما إيش نقول قبل ما نقول بدلما عند الباب أعوذ بالله من الخبز والخبر وإذا خرجت وفضيت خلاص الحمد لله الذي عافاني احمد الله لو بقي البول كيف لو بقي البول ما يخرج كيف لو بقي الخلا ما يخرج كيف جيبوا الدكتور وجيبوا فأنت تحمد الله. شوف أول ما تدخل تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث ولما تخرج تقول الحمد لله على هذه النعمة اللي خرج البول والغائر بغير كلفة نسأل الله العافية. نعم ولو دعاه جماعة أجاب الأسبق فإن جاءوا معا أجاب الأقرب رحما ثم رحما يعني الذي بينه وبينه قرابة الذي بينه وبينه دحين الناس يقولوا متزوج منهم أو يقول رحيم لا غلط مو رحيم إذا كان مو ابن عمك ما هو رحيم أما إذا كان ابن عمك فهو رحيم رحيمك وصيح الذي يأخذ منك وهو أجنبي أو تأخذ منه أنت زوجة وهو أجنبي يسمى صهرا يسمى صهرا. وأما الرحم لا الذي يكون بينك وبينه ولادة مرأة جمعت بينكم رحم. نعم طيب. فإن جاءوا معا أجاب الأقرب رحما ثم الأقرب دارا كالصدقة كالصدقة. شوف أول ما تصدق إذا كان عندك قريبا فقير هو أولى والأقربون أولى بالمعروف ما في أغنياء كلهم جارك الأقرب خير من غريبك الأبعد. نعم. والصوم ليس عذرا في ترك الإجابة فإن حضر وكان في صوم فرض مضيق حرم الفطر قطعا. إذا كان وجب عليك شوف كمان حتى الواجب لو كان انت بتقضي شهر رمضان اما في رمضان من يبغى يسوي وليمه ما يسوي الا بالليل. نعم لان الناس كلها صايمه. لو دعاك انسان وانت نويت صوم اليوم الذي هو عليك من رمضان تركته لعذر لمرض او لكذا وان كان الوقت وسيعا يمكن تقضي بعد بكره تحضر الاكل او تاكل وتفطر إن كان الوقت وسيعا. وأما إذا كان ضيقا لا ما بقي إلا واحد يوم يذكر رمضان فلا لأنه إذا جاء عليك رمضان الثاني عليك كفارة لابد أن يصوم ويكفر لأنه أخر عن صومه. نعم طيب. فإن حضر وكان في صوم فرض مضيق حرم الفطر قطعا وكذا إن كان غير مضيق على الراجح. وإن كان في صوم نفل فإن لم يشق على صاحب الدعوة صومه استحب إتمام صومه. نعم. وإن شق عليه استحب له الفطر. نعم. إذا كان في نفل إذا كان في تطوع لأن دخول السرور على أخيك المسلم خير من الصواب التطور، زي ده عندما يقول لنا قوموا للصلاة على المجد الحاضر، يقول واحد يشرد من الـ من الـ من الـ من الـ من الصلاة على أخيه المجد الحاضر، يقول ادخل بالسنة، صلي على أخيك الحاضر فرض كفاية، فرض الكفاية ثوابه أكثر من السنة، ولا يمكن للسنة ادعو لأخيك حتى الله يسخن لك من إذا مت كمان أنت يسخن لك من يدعو لك، لأنه إذا كثر من المسلمين الدعاء لأخيه المسلم الله يستجيب له. نعم طيب. ثم المفطر هل يجب عليه أن يأكل ولو لقمة؟ المفطر هل يجب عليه أن يأكل ولو لقمة؟ فيه خلاف. الصحيح في الروضة هنا تبعا للرافع أنه مستحب، لأن المقصود الحضور. مقصود الحضور. وقد وجد في دخول السرور على أخي. نعم. لأن المقصود الحضور وقد وجد. وكذا صححه النووي في شرح مسلم في باب الوليمة، واختار في صحيح التنبيه وجوب الأكل، وصرح به في شرح مسلم في باب نذر الصوم